طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ما الإخوة تصلي بس نراجع كده، يلا نسأل شوية ولا إيه رأيكم؟ يلا نسأل شوية. ما شاء الله، جزاك الله. حاضر حاضر حاضر، ما شاء الله. خدنا يا جماعة اللقاء الفائت، خدنا فيه كام الأنية؟ قلنا جميع الأواني الحكم فيها إيه؟ الأصل في الأواني المباح، تمام، أو الإباحة. طيب، المحرم للأنية نوعان، هما الذهب والفضة. طب إيه الدليل؟ ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب، سؤال آخر، ما الحكم إذا شك المسلم في نجاسة الماء؟ تفضل. طيب ماشي، يعني الماء أصله إيه؟ طاهر، تمام كده، يبقى الماء على طهارات لسه. ماشي ماشي. طيب، أنواع الماء ثلاثة. مين قول لنا؟ محمد هنا ولا هناك؟ طيب قول يا شيخ، اتفضل. أنواع، أيوه، هنا لسه. ما معنى الطهور؟ اتفضل يا أستاذ. هو الباقي على أصل خلقته، تعريفه هو الباقي على أصل خلقته كما خلقه الله، تمام. حكمه طاهر في نفسه، مطهر لغيره. طيب، النوع الثاني، النوع الثاني من الماء، اتفضل. وهو ده حكمه ايه؟ معناه بقى ايه؟ هو ما اختلط بطاهر، ما اختلط بطاهر فغير، فغلب عليه حتى غيره، غير اسمه، فغلب عليه حتى غير اسمه، تمام. طيب، كان السؤال او الدرس اللي بعده باب الاستنجاء وقضاء الحاجة. لا يحل قضاء الحاجة في عدة اشياء. رقم واحد، قارعة الطريق، ها، تحت الشجرة المثمرة. ثلاثة، موارد الماء. ما حكم استقبال او استدبار القبلة؟ حرام، لا يجوز، تمام كده. طيب، الا في البنية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، نكمل الأسئلة في الدروس الفائتة. النجاسات، في درس النجاسات، كم يشترط من الغسلات لإزالة النجاسة؟ كم عدد؟ ثلاثة غسلات. يشترط ثلاثة في وإذا ولغ القلب من ضبط إزالة النجاسة، إذا ولغ القلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أو ولغ التراب. طيب، نرجع السؤال تاني، نرجع السؤال تاني، كم من العدد يشترط في إزالة النجاسة؟ لا يشترط، لا يشترط، صح كده، أدى الإجابة الصحيحة. كم عدد يشترط في إزالة النجاسة؟ لا يشترط، لا يشترط العدد. بكم تزول النجاسة من عدد التطهيرات؟ لا يشترط العدد. زالت من المرة الأولى، من المرة الثانية، من المرة الثالثة، المرة الخامسة، من المرة السابعة، كما يكون. إلا أنه يشترط فيه ولغ الكلب فقط، هو اللي ورد في الحديث. يشترط فيه كم؟ سبع غسلات، ها، أولهن بالتراب، تمام. طيب، يستثنى من الميتات ثلاثة، يستثنى الميتات من حيث النجاسة، يعني واحد السمك والجراد، السمك والجراد واحدة، والآدمي، تمام كده، فينجس الآدمي بموته. ثلاثة، ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، تمام. الشيخ يقول وكذلك الميتات كلها نجسة إلا ميتة الآدمي، لا ينجس الآدمي بموته. اثنين، ما لا نفس له سائلة، يعني ايه حيوان ما لا نفس له سائلة؟ ها، ليس له دم، تمام كده، ليس له دم، زي البعوض، زي لا زي البعوض، زي النحل، زي النمل، هذا ليس له دم سائل يسيل منه. رقم ثلاثة، السمك والجراد. طيب، ما حكم روث وبول الحيوان مأكول اللحم؟ طاهر، مع الدليل. ايه الدليل؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب مش هات الشاهد بس ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الشرب من بول الابل تمام كده. فطالما اباح الشرب من بول الابل فدليل على طهارة الحيوان مأكول اللحم او بول وراثة الحيوان مأكول اللحم. طيب يخرج من الانسان ثلاثة اشياء يخرج من الانسان غير البول والغائط ثلاثة اشياء كده ثلاث كلمات عرفناهم مرة السابقة تفضل. المذ والمني والودي تمام كده. يقال المذي او المذي يقال المذي المذي بتخفيف الياء او المذي بالتشديد ويقال المني والثالث الودي. طيب ما معنى المذي وما حكمه وكيف يتطهر منه؟ ثلاث أسئلة سهلة. ما معنى المذي وما حكمه وكيف يتطهر منه؟ تفضل. شو هو؟ ماء أبيض رقيق يخرج من الإنسان عند التفكير في الشهوة. ما الفرق بينه وبين المني من حيث المعنى؟ المني يعقبه فتور في الجسم أو خدر في الجسم، أما المذي لا يعقبه فتور أو خدر في الجسم. ده الفرق ما بين المذي والمني تمام كده. طيب حكم المذي نجس ولا طاهر؟ نجس. السؤال الثالث كيف يتطهر منه؟ بغسل الايه؟ المكان ملابس. طيب واي كيف تطهر به البدن؟ بالوضوء. البدن بالوضوء لا البدن غسل الذكر والانثيين ثم الوضوء ان اراد الصلاه. ده المذي يا جماعه. طيب المني ماء ابيض ثخين ابيض ماشي ماء ابيض ثخين يعقبه فتور او خضر في الجسم ويخرج على دفاعات او متدفق تمام. خلق من ماء دافق. مش مالينا الكلام ده يا جماعه؟ كتبناه المره اللي فاتت. امال كنا بنقول ايه ونعيد في ايه؟ ما كتبناش ده كله ولا شرحته؟ لا مش معقول. ولا شرحت المذي ولا المني ولا الودي؟ ما قلتش الفرق بين المذي والوادي والمني؟ متأكدين؟ ما انا قلته فين؟ انا فاكر انا قلته. نعم؟ طيب هنكتب الثلاث كلمات دول. المذي المني الودي. المذي المني الودي. المذي هو المذي هو اكتب ماء ابيض رقيق ماء ابيض رقيق يخرج عند الشهوة يخرج عند الشهوة او التفكير في الجماع او التفكير في الجماع عند الشهوة أو التفكير في الجماع ولا يعقبه فتور. يعقبه يعني يتبعه فتور في الجسم ولا يعقبه فتور في الجسم. فتور خدر في الجسم. إنسان ما بتخدرش جسمه يعني في المذي. طيب النقطة الثانية حكمه نجس. حكمه نجس. طيب النقطة الثالثة يتطهر منه بغسل العضو والأنثيين. بغسل العضو والأنثيين خصيتين. أنثيين بمعنى الخصيتين. وتغسل منه الملابس. طبعا مقصود الملابس البقعة اللي وقعت عليها مش الملابس كلها. المكان اللي تبلل بالمذي تغسل منه الملابس ويجب منه الوضوء. ويجب منه الوضوء تمام كده. ها خلاص ادى المذي. انزل على اللي بعده. المني ماء ابيض ثخين. تخين يعني غليظ. ماء ابيض ثخين يخرج عند الجماع على دفعات، اللي هو متدفق دفعات، ويعقبه يعني يتبعه فتور او خدر في الجسم، يعقبه فتور او خدر في الجسم. ده مين يا جماعة؟ المني، تمام كده؟ حكمه طاهر. ها؟ فتور او خدر، خدر جسم متخدر، حكمه طاهر. حكم المني ايه؟ طاهر. يتطهر منه، يتطهر منه بغسل الملابس ان كان رطبا او فركه ان كان يابسا. طب لو نسيت وصليت وماشي لا غسلت ولا فركت، ايه حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، لانه ايه؟ طاهر، تمام كده؟ انما طب ليه يتطهر منه بالغسل او بالفرك؟ حتى عشان الرائحة، مش عشان هو نجس، عشان الرائحة، تمام؟ ويجب منه الغسل، ويجب منه الغسل. ده مين يا جماعة؟ المني، ويجب منه الغسل. ثلاثة، الودي، الودي ماء يخرج بعد البول، حكمه نجس، ويجب منه الوضوء. وانت كده كده اصلا هتتوضأ، لانه خرج البول والودي وراه، كده كده هتتوضأ صح؟ عشان البول اصلا. يبقى ثلاث كلمات اهو، مذي، مني، ودي، اثنين نجسان واحد طاهر. ايه النجسان؟ المذي والودي، ها، والمني طاهر. اثنين يجب منه الوضوء، واحد يجب منه الغسل. المذي والودي الوضوء، والمني الغسل. لو نسيت وصليت، يعني خرج المذي ونسيت، يعني نسيت وصليت ايه؟ ما شلتش يعني ما طهرش الملابس، صلاة صحيحة. ليه بنغتسل من المني مع انه طاهر؟ طيب، اولا عندنا علة واحدة يا جماعة في الشرع كله، يعني اي سؤال يسأل عن شيء من الشرع ولم تعرف علته، انت ما عرفتش انت علته، الاجابة واحدة كالآتي، امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ده رقم واحد. لماذا نغتسل من المني؟ هو امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين، العلماء قالوا علل، استنبطوا علل، قالوا ان المني يخرج من الجسم كله، لذلك الانسان يشعر بخدر في الجسم فيغتسل ويجدد نشاط الجسم تاني، تمام؟ اي نعم، اي نعم، طيب ماشي، مفيش حاجه. وصليت واكتشفت بالليل اللي انت كان عليه جنابه، واحد صلى، واحد اجنبه ليلا، اقول السؤال، حاضر حاضر، خليكم معانا يا جماعه، رجل اجنبه ليلا ثم نسي الغسل او لم يغتسل، وصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، واكتشف بعد العشاء انه كان على جنابه، ماذا يفعل؟ عليه ان يغتسل ويعيد الصلاه من اخر نومه نامها، اخر نومه كانت وقت ايه؟ قبل الفجر، يبقى يعيد الصلاه كلها من بعد النومه دي، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طب النومه دي كانت بعد الفجر، ها، يبقى يعيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طب انا ايه، لان هنفتح الكلام في الموضوع، مش هناخد درس جديد، تمام كده؟ فاحنا نخلص درسنا المقرر بتاعنا وبعد الصلاه، ها، اللي عايز يسال سؤال ان شاء الله. طيب، وصلنا الى باب صفه الوضوء، صحيح؟ صحيح يا جماعه؟ هنبدا بيه ان شاء الله، ان شاء الله هننهي اليوم الطهاره باذن الله تعالى عشان نلحق ندخل في الصيام، تمام؟ اقل شيء ان شاء الله في الدوره دي نكون انهينا الحج، اقل شيء يعني نكون انهينا الايه، العبادات. احنا قلنا الفقه كام؟ ربع، اربع ارباع، الربع الاول باب العبادات او ربع العبادات، اقل شيء في الدوره دي ننهي العبادات باذن الله تعالى. باب صفة الوضوء. قال وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوه. يبقى أنت قبل ما تيجي تتوضى بتنوي، ما تتوضاش أوتوماتيك كده، تمام؟ لأنك لو توضيت أوتوماتيك ولم يخطر على بالك أنك تتوضأ فهذا الوضوء لا يجزئ في الصلاة. واحد بعد ما خلص حمامه راح فاتح الحنفية واشتغل على طول في الوضوء، وبعد ما خلص افتكر ان هو كان بيتوضى، بعد ما خلص ما خطرش على ذهنه ان هو بيتوضى، ما حكم هذا الوضوء للصلاة؟ ما ينفعش الوضوء ده، لازم يعيد الوضوء تاني لانه لم ينويه. طيب انا عشان اتوضى ماذا انوي؟ تنوي رفع الحدث. انت احدثت، كنت غير متوضي دلوقتي، اما حدث ريح او بول او غائط او اي نوع من انواع الاحداث، تمام؟ فبهذا الوضوء بتنوي ان انت ترفع الحدث، بس ترفع الحدث. وبعد كده تعمل ايه اللي تعمله بقى؟ تصلي، تقرا قران، اللي انت عايزه، تدخل المسجد براحتك. اول وضوء للصلاه تنوي بهذا الوضوء ان انت بتتوضى للصلاه. طب افرض انا نويت بهذا الوضوء الوضوء لصلاه المغرب، تمام كده؟ الوضوء لصلاه المغرب دي ينفع اصلي بيه صلاه العشاء؟ ينفع. ينفع اقرا بيه قران؟ ينفع. ينفع ادخل بيه المسجد هذا الوضوء؟ ينفع. ينفع اعمل بالوضوء ده اي حاجه تباح لها الطهاره؟ يجوز. واضح يا جماعه؟ يبقى ما نيتك في الوضوء؟ ها، اما رفع الحدث، انت كنت محدث فبترفع الحدث بتاعك، او تنوي ايه؟ ها قولوا معايا، ما انا بكره من الكتابه. الوضوء للصلاه، يبقى ما نيتك في الوضوء؟ اما رفع الحدث، كنت محدث فبترفع الحدث، او الوضوء للصلاه. هل بهذا الوضوء تفعل ما تريد، ولا لازم تنوي وانت بتتوضا؟ تنوي اللي انا بقى اتوضا عشان اصلي صلاه العشاء، وبتوضا ده كله في نيتك، وبتوضا عشان اقرا قران، وبتوضا عشان ادخل مسجد او اعتكف فيه، وبتوضا عشان كذا احضر مجلس علم، وبتوضا عشان كذا. لازم ده كله في اثناء الوضوء يا جماعه؟ النوايا دي كلها لازم استحضر النوايا دي كلها؟ لا لا، هي نيه حاجه واحده بتكفي عن الايه؟ عن الباقي. ايه النيه اللي انا انويها؟ ها، اما رفع الحدث او بني الوضوء للصلاه دي، وكل ده بيدخل تحت النيتين دول. اتفقنا؟ نكتب سؤال؟ اتفضل. اه مش حديث؟ لا مش حديث، لا مش حديث. ما هو رفع الحدث، ما هو رفع الحدث معناه التطهر بصفة عامة. نكتب سؤال هنا، ما النية المجزئة في الوضوء؟ ما النية المجزئة في الوضوء؟ المجزئة، المجزئة، ألف لام ميم جيم زاي اللي هي أخت الراء، همزة على نبرة ت مربوطة، همزة على النبرة وت مربوطة، خلاص. يبقى من هي المجزئة في الوضوء يا جماعة؟ إن هي اللي بتجزئك في الوضوء، تنوي إيه؟ ترفع حدثك أو تنوي الوضوء للصلاة. خلاص انتهينا من دي. طبعا زي ما اتفقنا وعارفين إن هي محلها الإيه؟ القلب، والتلفظ بها بدعة، تمام كده؟ النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. فلو ان انسان نوى بقلبه فقط ولم يتلفظ بلسانه نيته صحيحة. لو ان انسانا نوى بقلبه نية وتلفظ بلسانه بشيء اخر، مثلا جي عشان يصلي العشاء، انا نوي في قلبي صلاة العشاء فاخطأ لساني وقلت نويت ان اصلي صلاة المغرب، باي النيات؟ ها، يعتبر بنية القلب، بنية القلب. يعني لو انت نويت بقلبك نية وتلفظت بلسانك نية، العبرة بالايه؟ بنية القلب. فمعنى كده ان التلفظ باللسان في النية غير معتبر، لا نعتبر اطلاقا. نكمل كده، بيقول والنية، ها؟ نعم، هي شنو؟ شرط الشيخ هيقولها، والنية شرط لجميع الاعمال. يبقى النية شرط يشترط في جميع الاعمال، من طهارة وغيرها. ايه الدليل على ان النية لازم في كل عمل؟ طب خلينا اكمل بس، اكمل بس كلمتين على بعض. في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ايه معنى كلمة انما الاعمال بالنيات؟ في كلمة محذوفة هنا يا جماعة، انما الاعمال مجزئة بالنيات او صحيحة بالنيات. فان في كلمة هنا محذوفة، انما الاعمال ايه؟ صحيحة بالنيات. يعني الاعمال تتوقف على ايه؟ صحة الاعمال تتوقف على ايه؟ على النية، سواء كان وضوء، سواء كان غسل، سواء كان صلاة، سواء كان صيام، سواء كان زكاة، سواء كان حج. اي عمل صالح تتقرب به الى الله يتوقف، تتوقف صحة العمل على نيتك. اتفقنا كده؟ يبقى العمل يشترط له ايه؟ اي عمل يشترط له الايه؟ النية. ايه الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إيه معنى إنما الأعمال بالنيات؟ في كلمة محذوفة هنا، إنما الأعمال صحيحة أو مجزئة بالنيات. لن يجزئ عنك العمل، لن يصح منك العمل إلا بالإيه؟ بنيتك. تمام؟ لا يا شيخنا، دي موضوع تاني، حتى النية أبلغ من العمل، دي مسألة الإيه؟ الورع والكلام ده. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. طبعا شرحتها في الدرس في الأربعين نووي. ثم يقول بسم الله، احنا نتكلم يا جماعة في صفة الوضوء، كيف تتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة ايه؟ ها؟ النية، تنوي هذا الوضوء، تنوي به رفع الحدث او الوضوء للصلاة. طيب رقم اثنين، تقول بسم الله، حكمها سنة، اكتب جنبها كده حكمها سنة. يعني لو واحد نسي بسم الله قبل الوضوء، ايه حكم الوضوء؟ الوضوء صحيح. تمام؟ ويغسل كفيه ثلاثا، فتحت الحنفية او حد يصب عليك وتغسل كفين ثلاثا. تمام كده؟ هنكتب جنبها كده مع تخليل الاصابع، مع تخليل الاصابع. عارفين تخليلها؟ دخل صابع في بعضه، دي سنة، تخليل الاصابع ده سنة. قال ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. عارفين ازاي؟ بتاخد غرفة كده بق مية، بتحط نصه في الفم ونص في الانف، يبقى الايه؟ المضمضة والاستنشاق من مرة واحدة كده. تمام كده؟ وتاخد مرة تانية شوية مية ونص في الفم ونص في الانف كده مرتين، مرة تالتة نص في الفم ونص في الانف. يعني ما بتعملش اللي انت بتتمضمض الاول ثلاثة لوحده وبتستنشق ثلاثة لوحده، لا، المضمضة مع الاستنشاق وقت واحد. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هقول حاضر هقوله، بس بنشرح بس صفة الوضوء يا جماعة كلها على بعضها كده نفهمها، وبعد كده نقول ايه الاركان وايه السنة. خلاص، بعد ما مضى الاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات، قال ثم يغسل وجهه ثلاثا. غسل وجه كم مرة؟ او غسل وجه ثلاث مرات. منين حد الوجه؟ قالوا من منبت الشعر المعتاد. يعني ايه المعتاد؟ غالب الشعر بينبت هنا من اول انحناء الجبهة. طب واحد اصلح شعره هنا من نص، ها؟ ما رجعش بعد هنا، ما دنيش ارجع لغاية الايه؟ لغاية ما اجي الاول الشعر، لا، من منبت الشعر المعتاد من عند انحناء الجبهة بيبدأ الوجه منين؟ الى اسفل الذقن، ده بالطول. طب من العرض، من شحمة الاذن الى شحمة الاذن، هذا كده، يبقى ده كله اسم الوجه. تمام كده يا جماعة؟ يغسل وجهه ثلاثا. بعد غسل الوجه ثلاثا يديه الى المرفقين ثلاثا. اليدين يبدأ منين؟ من اصابع، مش من هنا، مش من اخر الكف، لا، من اول الاصبع، من الضوافر، يعني من الاظافر. تغسل اليدين الى المرفقين. فين المرفق؟ اللي احنا بنسميه الكرسوع، يقول لك اضربه بكرسوعك، لا، ده مش اسمه الكرسوع، ده اسمه المرفق، سمي مرفق لانه يرتفق به الانسان، بيتكئ عليه يعني، فهذا المرفق. تغسل اليدين ثلاثا الى المرفق، اليد اليمين الاول ثم اليد الشمال. ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه بيديه. بعد ما غسلت الايدين، ها، مسح الرأس. ازاي مسح الرأس؟ بتروح جايب بالي الايدك وتمسح رأسك مرة واحدة. ازاي؟ من اول الرأس الى اخر الرأس، وتروح رجع تاني، يبقى من قدام لورا ومن ورا لقدام. دي صفة. في صفة تانية، اللي انت بتخلي القدام قدام واللي ورا ورا، يعني بتمسح الشعر على تسريحة الشعر. يعني لو انت بتسرح شعرك كده مش عشان يتنعكش، عشان ما تنعكشوش، تروح مسح على الايه؟ ها، على قدام قدام واللي ورا ورا، ما تلخبطش يعني. ودي صفة واردة. يبقى في صفتين في مسح الرأس، اما تبدأ من اول للاخر وترجع من اخر الاول، او تمسح، ها، على ترتيبة الشعر. تمام كده؟ كم مرة مسح الرأس؟ مرة واحدة. قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه بيديه ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. يعني بتروح رجع تاني من قدام لورا وبترجع تاني لقدام. كم مرة مسح الرأس يا جماعة؟ مرة واحدة. ثم يدخل سباحتيه. فين السباحة؟ اللي هو الاصبع ده اللي بيسبح بيه، يسمى سباحة، تسبح عليه، ويسمى السبابة. السبابة ليه؟ لان كان العرب الواحد اذا اراد ان يسب صاحبه يقعد يشاور له كده. تمام كده؟ فتسمى السبابة، تسمى السباحة، المسبحة، السبابة. تمام كده؟ تدخل السباحتين في صماخي اذني. يعني ايه الصماخ؟ جوه، جوه الاذن يعني. ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. عادي تروح مدخل كده وبالإبهام، ها، ورا الودن كده سهلة. كم مرة مسح الأذن؟ مرة واحدة. مرة واحدة دي بتكون مع مسح الرأس، يعني ما بتاخدش للأذنين ماء جديدا. يعني بتروح مسح رأسك كده من قدام لورا ومن ورا لقدام وتروح نازل على ودان على طول، ما بتروحش بالي لإيدك تاني عشان تمسح الأذنين، لا تأخذ الأذنين ماء خاصا. واضحة؟ طيب أكمل بس. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، بعد ما مسحت الأذنين ها آخر حاجة غسل رجلين والكعبين. ايه هما الكعبين يا جماعة؟ ادى الكعب ادى القدم، كل قدم انسان فيها عظمتين، كل قدم انسان فيها عظمتين، ده اسمه الكعب. العظمتين اللي على في الساق دي اسمه الايه؟ الكعب. كعب هنا وكعب هنا، والرجل التانية كعب هنا، يبقى كم كعب في رجل الانسان؟ اربعة. عرفنا فين الكعب؟ العظمتين دول اللي طالعين لفوق. طب امال ايه اللي ورا ده من تحت خالص في اخر رجل من تحت؟ اسمه العقب، اللحمه اللي في الاخر في اخر ادى القدم اهي، تمام كده؟ ادى القدم اهو في في اللحمه اللي متكون في الاخر ده اسمه الايه؟ العقب، تمام كده؟ انما العظمتين دول اسمهم الايه؟ الكعبين. ويمسح او يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. الشيخ بيقول هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده الوضوء الكامل الذي توضأه النبي صلى الله عليه وسلم. نقوله كده على بعضه مره ثانيه، الوضوء عشان تتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، النيه، تستحضر النيه الاول اللي انت بهذا الوضوء ترفع الحدث او تتوضأ به للصلاه، ثم تسمي تفتح الحنفيه او اذا كان يصب عليك ميه بسم الله، ثم غسل كفين ثلاثا مع تخليل الاصابع، ثم المضمضه والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات. طبعا مع الاستنشاق حاجه اسمها الاستنثار. الاستنشاق معناه ايه؟ ادخال الماء في الانف، ده اسمه استنشاق. استنثار اخراج الماء من الانف، تمام كده؟ واضحه؟ تمام. يبقى المضمضه مع الاستنشاق ثلاث مرات، ثم غسل الوجه مع امرار اليد على الوجه، ان بعض الناس بيروح عامل ايه؟ يروح عامل طص على وشه كده، تمام كده؟ حط شويه ميه كده عليه، زي خصوصا لما يكون ايه صاحي لسه من النوم، هو مش عايز يفوق قوي عشان هيرجع ينام تاني بعد صلاه الفجر، فمش عايز يفوق قوي، بيغسل ايه؟ باقل شويه ميه يعني، عشان ايه زعلان اللي هو على السرير يعني، راحت عليه النوم. لا، اذا توضأت الوضوء فتوضأ وضوءا صحيحا كاملا، تمام؟ يبقى تغسل وشك كويس والميه تيجي على عينيك، تمام؟ وتمشي ايدك على وشك، تتاكد الميه وصلت لفين؟ ها؟ الى ها؟ الى وجهك كله. طيب بالنسبه للملتحي، لاخ الملتحي، اللحيه نوعان، في لحيه خفيفه زي حالتنا كده فلازم الميه توصل لفين؟ للبشره، للجلد. صاحب اللحيه الخفيفه لازم الميه تصل فين؟ للجلد. طب صاحب اللحيه الكثيفه بيغسل وشه عادي جدا، تمام كده؟ بيروح حاطط ميه على وشه. طب ما هو الشعر حاجب، ها حاجب ايه؟ الجلد، فبيعمل ايه؟ بيخلل، اسمه تخليل اللحيه. بيروح واخد شويه ميه كده ويخلل بيها اللحيه، يدخلها في اللحيه، ده اسمه تخليل اللحيه، تمام كده يا جماعه؟ يبقى صاحب اللحيه نوعان، لحيه خفيفه او لحيه كثيفه، تقيل تخينه يعني او ثقيله. بعد غسل الوجه يبقى بيبدا غسل الذراعين، اليمين الاول ثلاث مرات ثم الشمال ثلاث مرات. بعد غسل الذراعين مسح الراس، عرفنا مسح الراس من قدام لورا ومن ورا لقدام او حسب تسريحه الشعر، اللي قدام قدام واللي ورا ورا، بس تمسح الراس كله، تمام؟ ده الوضوء اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده ورد عن بعض الائمه انه يجزئ مسح ربع الراس، يعني تمسح شويه كده من الراس وخلاص، تمام؟ انما احنا بنشرح ايه يا جماعه؟ الوضوء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فعله النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يمسح راسه كله. طيب هل المراه مثل الرجل؟ نعم. هل المراه مثل الرجل في المسح على الراس؟ نعم، تمسح الراس كله ما عدا الشعر الطويل المسترسل، يعني الشعر المراه بيبقى طويل، هل برضه الشعر الميه تيجي على الشعر كله نزل على كتفها؟ لا، الشعر اللي فين؟ اللي موجود على فروه الراس بس، تمام كده؟ اللي موجود على الايه؟ على الراس فقط، هو اللي ايه؟ ها تعممه بالماء، انما الشعر اللي نازل منها مش هقول لها تعمل ايه؟ مش هقول لها تمسح. واذا كانت لابسه خمار يجوز ان هي تمسح على الخمار، تروح مسح على الخمار كده من فوق، ما تقلعش الخمار. اذا كانت لابسه اشرب وربطاه يجوز تمسح على الاشرب. لا لا لا، ما اشترطش الوضوء قبل كده المسح على الخمار او على الاشرب، تمام كده؟ هذا مسح الراس. تروح بعد ما مسحت الراس تروح نازل على الاذنين، مسح الراس مع الاذنين كم مره يا جماعه؟ مره واحده ولا ثلاثه؟ مرة واحدة. بعد ما مسحت الأذنين بتأتي آخر عضو هو غسل الرجلين إلى الكعبين. طب هل يجوز الزيادة عن العضو؟ يعني إيه الزيادة عن العضو؟ إحنا قلنا غسل اليدين لغاية فين؟ المرفقين. هل يجوز إن أنا أزود فوق المرفق شوية؟ الأصل عدم الزيادة. الاصل عدم الزيادة. فلو كده لا تتجاوز الحد الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم او الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى. اذا قمتم الى الصلاة تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فربنا حد الايه لغاية فين يا جماعة؟ لغاية المرفق. تمام. انما لو زودت لا بأس على سبيل تضمن ان المية وصلت فين للمرفق. انما لا تبالغ ما ترفعش فوق بقى. وما احنا سمعنا كتير الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. الغرة معناها بياض في الوجه. التحجيل بياض في اليدين والرجلين. يعني الحتة تيجي بيضة والرجل من تحت تيجي بيضة. عايز عارف زي الفرس تلاقي فرس كده من رجليه تحت بيبقى بياض كده. ده معنى التحجيل. الغرة ساعات بعض الفرس كده بعض الخيول بيبقى ايه فيها بياض في الرأس. دي اسمها الغرة. والتحجيل بياض في اليدين والرجلين. فالنبي يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. يعني فيهم البياض ده منين؟ من اثر الوضوء. لغاية هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. زاد ابو هريرة رضي الله عنه من عنده فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فكلمة من استطاع ان يطيل هذا مدرج بيسميه علماء الحديث مدرج يعني زيادة من كلام ابي هريرة رضي الله عنه. تمام كده. امال فين كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها من استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. لغاية هنا. فالاصل ان انا ما زودش لغاية المرفق. لغاية المرفق لغاية الكعب يبقى لغاية الكعب. ممكن اطلع فوق شوي انما لا ابالغ واطلع المية فوق قوي. اتفقنا كده. بعد ما غسلت الرجلين الكعبين ثلاث مرات تقول الدعاء الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروش الشيخ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من قال ذلك فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. تفتح لك الثمان ابواب الجنة تدخل من اي واحد منه. دي يا جماعة صفة الوضوء الكامل. طب هل لابد ثلاث مرات؟ لا. يجزئ الوضوء مرة واحدة. يجزئ الوضوء كم؟ مرة واحدة. يعني غسلت ايدك مرة واحدة، غسلت وشك مرة واحدة، اتمضت واستنشقت مرة واحدة، غسل يدين الى المرفقين مرة واحدة، مسح الرأس والوجهين كده كده او اصلا مرة واحدة، غسل رجلين الكعبين، يجزئ ان هو يكون مرة واحدة. يبقى يجوز الوضوء مرة واحدة. الواجب عليك كم مرة؟ مرة واحدة. تمام كده. يجوز تتوضا كل عضو مرتين، يجوز تتوضا كل عضو ثلاث مرات، يجوز اللي انت تخلط في الوضوء. يعني عضو تغسله مره واحده في نفس الوضوء الوضوء واحد. يجوز انت تتوضا لعضو مره واحده، العضو الثاني تتوضا تغسله مرتين، العضو الثالث تعمله ثلاث مرات. يجوز ده مره ومرتين وثلاثه في نفس الوضوء الواحد. واضح. يبقى السنه في الوضوء كم مره؟ الحد الاقصى ثلاث مرات ولا تزد على ذلك. طب برضو يشترط في الوضوء يا جماعة إزالة، اكتب كده، ويشترط في الوضوء إزالة العوازل. إزالة العوازل اللي هو موانع وصول الماء. اشترط في الوضوء إزالة العوازل أي موانع وصول الماء إلى العضو. موانع وصول الماء إلى العضو. موانع وصول الماء إلى العضو. يعني إيه العوازل؟ واحد مثلا على إيده شمع، امرأة مثلا على الأظافر بتاعتها المونيكير، لا لازم تزيل المونيكير ده، لا يصح الوضوء بدونه، لازم تزيله. واحد شغال استرجي فالبوي على ايده، شغال نقاش البوي على ايده، لازم قبل ما يجي يتوضى لازم يغسل ايده بالبنزين بالتينر بالجاز عشان يزيل الايه البوي، لان البوي عازل. طب غسل بيغسل في كل وضوء كده، ولكن برضو في حاجات ما بتطلعش، يقف عنها، يقف عنها ويتسامح فيها. تمام كده. نعم. الحنة لا تمنع. كريم الشعر اذا كان عازل بيمنع وصول الماء للشعر فلا يصح. اذا كان بيعزل، اذا ما كانش عازل يعني بتحط على الشعر ميه بتصل للشعر لا بأس. تمام. نعم. ما انت تشوفه اذا كان بيطلع في ايدك كده زي الفوزلين، يعني تمسح كده يروح طالع في ايدك زي الفوزلين، عامل زي الفوزلين كده، خلاص يبقى لا يصح. او انت تمسح ايه وتتك عليه كويس يعني بحيث الميه تصل للشعر. هو في مسح الراس مخفف، في مسح الراس ورد التخفيف فيها ان هي بس اسمها ايه مسح راس مش غسل الراس. تمام. بعض الاخوه لازم ايه لما يغسل شعره لما يقول لك لا المجزئ فيك ايه مسح الراس. من كم الكلام الشيخ بيقول والفرض من ذلك يعني الواجب عليك في الوضوء كم مره؟ ان يغسل مره واحده، وكمان وان يرتبها على ما ذكره الله تعالى. يعني الوضوء يبقى مرتب كما ورد في الايه في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، يعني اذا اردتم القيام الى الصلاه، مش اذا قمتم يعني دخلتم في الصلاه، طب ما دخلنا في الصلاه هنا بتاعه ادخل في الصلاه قبل ما اتوضى اصلا. ها ينفع يا جماعه؟ زي بعض الناس سالوا بعض المشايخ قالوا ينفع الصلاه من غير وضوء؟ قالوا لا ما ينفعش. قالوا تصدق ان انا صليت كده من غير وضوء ونفعت؟ ونفعت. ما هو صلى ونفعت، تاخد بالك؟ ما هي صلى فعلا وصلى الصلاه، وحد قال له لا ما تصليش؟ هو صلى والصلاه خلصت، فقال ان هي نفعت كده. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. هذا الركن الاول يا جماعه من اركان الوضوء اللي في الايه. هنشوف كده كم ركن في الوضوء في الايه، هتلاقيه سته، عدهم كده معايا. الركن الاول من اركان الوضوء غسل الوجه، فاغسلوا وجوهكم. رقم اثنين وايديكم الى المرافق. طيب ادى اثنين. رقم ثلاثه وامسحوا برؤوسكم. طيب اربعه وارجلكم الى الكعبين. دول كام؟ اربعه. ها غسل الوجه، اليدين الى المرافق، مسح الراس، غسل الرجلين الى الكعبين. الخمسه والسته. الخمسه الترتيب، اكتب كده. الركن الخامس الترتيب، سته الموالاه، خمسه الترتيب، سته الموالاه. فين الترتيب؟ بص كده الايه هتلاقي الترتيب واضح جدا. الله سبحانه وتعالى يقول فاغسلوا وجوهكم، وكمان بعد غسل الوجه وايديكم الى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وايديكم، يعني واغسلوا ايديكم الى المرافق، وكمان وامسحوا برؤوسكم. يبقى بعد الغسل الايدين الوجه واليدين بيجي ايه؟ مسح الراس. طيب وارجلكم الى الكعبين، يعني واغسلوا ارجلكم الى الكعبين. مش ملاحظ حاجه في الايه ان فيها لخبطه؟ صح كده؟ طبعا لا يحق ان احنا نقول لخبطه، تمام، ولكن فيها ايه؟ ملاحظ فيها عدم ترتيب. ايه عدم الترتيب في الايه؟ ان المغسول في شيء ممسوح جه في وسط المغسول اللي هو اليدين بين الوجه لا مسح راس، وامسحوا برؤوسكم. جه مسح الراس بين ايه وايه؟ بين غسل اليدين وغسل الرجلين الكعبين. صح يا جماعه ولا انا بتكلم صح؟ كلكم متفقين على كده؟ مسح الراس جه بين ايه وايه؟ وايديكم من المرافق وبين ارجلكم من الكعبين. الترتيب المفترض يجي ايه؟ المغسول على بعضه والممسوح لوحده، صح كده؟ لما بتتكلم مع واحد بتقول له اعمل كذا وكذا وكذا، اذا كانت مغسوله اعملها على بعضها كده المغسولات، والممسوح خليه لوحده. شيخنا مش محمد جمال؟ السلام عليكم. دي ثاني مره. تمام كده يا جماعه؟ فمقتضى الترتيب ان تاتي المغسولات على بعضها والممسوح لوحده. كون الله سبحانه وتعالى اتى بالممسوح في وسط المغسول دليل على الترتيب. وفعلا مسح الراس بيجي فين؟ بعد غسل اليدين وقبل غسل الرجلين، صح كده؟ ده دليل على ان مقصود الايه مقصوده، مش تعمل اي حاجه تمسح راسك الاول او تغسل يديك الاول او تغسل رجليك، لا لا، الترتيب مقصود. وده الركن الخامس وهو الترتيب، ترتيب الاعضاء، كل عضو ورا الثاني مترتب. الركن السادس الموالاه. الموالاه يعني الوضوء يبقى ورا بعضه ما تقطعش، يعني ما تتوضاش، تغسل ايدك وبعد ما غسلت ايدك وتمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك، تمام كده؟ التليفون رن، فرحت ايه؟ تتكلم مع زميلك، اتكلمت معاه 15 دقايق، قلت طب ما انا عايز اكمل وضوء، اما اجي اكمل بقى، انا وقفت على غسل الوجه، اما اجي اكمل بقى، غسل ايدين، تمام كده؟ لا، اسمه الموالاه. يعني ايه الموالاه؟ عدم قطع الوضوء. الشيخ بيشرحها بيقول اهو، والا يفصل بينها، يعني بين الايه؟ الا يفصل بينها بين اعضاء الوضوء بفاصل طويل عرفا، بحيث يبنى بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاه. يعني ايه يا جماعه؟ بيقول لك من اركان الوضوء اللي انت تتوضا ورا بعضه ما تقطعش الا لمصلحه الوضوء. بتقطع لمصلحه الوضوء. ازاي بتقطع لمصلحه الوضوء؟ وانت بتتوضا في وسط الوضوء الميه قطعت، فرحت في اخر البيت او رحت بيت تاني عشان تجيب جرك الميه وتكمل الوضوء. لو جبت جرك الميه على ما رحت، تمام كده، كان وقت طويل، قعدت 10 دقايق ربع ساعه، تيجي تكمل ولا تبدا الوضوء من جديد؟ تكمل. ليه تكمل مع انك قطعت الوضوء؟ لان هذا القطع كان لمصلحه الوضوء. لا، الصحيح لا يعتبر بجانب الاعضاء. الصحيح ان هو ايه؟ زي ما الشيخ بيقول اهو، والا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا. الفاصل الطويل ده قد ايه؟ حسب العرف، بحيث اللي يشوفك كده يقول ايه؟ لا ده ما توضاش ده. تمام كده؟ فصلت دقيقه دقيقتين ماشي لا باس، انما قعدت كده اتكلمت ومعاه وهزرت وضحكت، قعدت ايه؟ انت بتتوضى انت؟ لا مش بتتوضاش. يبقى اللي يشوفك يقول عليك ايه؟ ما بتتوضاش. يبقى تعمل ايه؟ تبدا الوضوء من جديد. يبقى كام ركن من اركان الوضوء؟ لو كتبنا سؤال كده ما هي اركان الوضوء، نكتب سؤال كده ما هي اركان الوضوء، ما هي اركان الوضوء؟ اركان الوضوء كام يا جماعه؟ اللي هي مذكوره في الايه، غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ثلاثة، مسح الراس أربعة، غسل الرجلين الى الكعبين اللي موجوده في الايه، ما جبتش جديد اللي موجوده في الايه، خمسة الترتيب، ستة الموالاه. تمام كده؟ يجوز القطع ما بين في اثناء الوضوء، هل يجوز القطع اثناء الوضوء يا جماعه؟ يجوز، الاجابه يجوز لمصلحه الوضوء. زي ايه برضو لمصلحه الوضوء؟ وانت بتتوضا اكتشفت ان على ايدك عجين او على ايدك بويه، فقعدت اللي انت ايه تحكها، قعدت تيجي 10 دقائق على ما بلزق تزيل الايه العجين او العازل ده، الوضوء الازاله دي لمصلحه الوضوء ولا خارجه؟ لمصلحه الوضوء. تمام كده؟ فتكمل، اتفقنا؟ خلاص. يبقى احنا خدنا في الوضوء النهارده، خدنا اول شيء الصفه الكامله للوضوء، يعني صفه الوضوء، صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ده رقم واحد. وبعدين الحاجه الثانيه خدنا ايه؟ اركان الوضوء. خدنا الركن الثاني او الشيء الثاني، العنصر الثاني، اركان الوضوء. يبقى في الوضوء عندنا عنصرين، العنصر الاول ها ما صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، العنصر الثاني كان ايه؟ ما هي اركان الوضوء. يعني ايه ركن يا جماعة؟ لو سقط ركن الوضوء غير صحيح. اتفضل. ماشي. من سنن الوضوء كمان له سنن، اكتب كده، الوضوء له سنن، منها قلنا بسم الله اول حاجه ايه؟ سنه، منها التسميه، الوضوء له سنن، منها التسميه في اوله، او الوضوء تقول بسم الله. تمام كده؟ خد بالك اللي الوارد في الوضوء كله تقول بسم الله في الاول واشهد ان لا اله الا الله في الاخر، في كل اثناء الوضوء لم يرد اي دعاء، يعني ما تيجيش تمسك ايدك اليمين تغسلها اللهم اعطني كتاب بيميني، لم يرد. الشمال مش عارف تقول ايه، تغسل وش اللهم بيض وجهي، تغسل ايدك اليمين مش عارف اعمل ايه، الشمال مش عارف تسوي ايه. تمام؟ لم يرد اي دعاء اثناء الوضوء الا فين؟ التسميه في اول وضوء والتشهد في اخر وضوء، بس هو ده الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التسميه اوله. اثنين، غسل الكفين في اول وضوء سنه، غسل الكفين سنه. تمام؟ يعني لو انت توضيت كده مجرد ان انت اول ما توضيت رحت متمضمض على طول، دخلت في وضوء كده فتحت عينيك اتمضمضت واستنشقت وغسلت الوجه، ايه حكم الوضوء؟ عملت الاركان السته يعني، ايه حكم الوضوء؟ الوضوء صحيح. يعني لو ما قلتش بسم الله ولا ما غسلتش الكفين، تمام كده؟ الوضوء صحيح. رقم ثلاثة من السنن، احنا بنتكلم في سنن الوضوء، التيامن. التيامن يعني البدء باليمين، التيامن، الف لام تاء ياء الف ميم، التيامن يعني البدء باليمين. لو انا في الوضوء بدل ما اغسل ايدي اليمين الاول غسلت ايدي الشمال الاول، ايه حكم الوضوء؟ الوضوء صحيح. بدل ما اغسل رجلي اليمين الاول غسلت رجلي الشمال الاول، ايه حكم الوضوء؟ الوضوء صحيح. رقم ثلاثة أو أربعة، التثليث. التثليث فاء فاء، التثليث يعني تغسل أعضاء ثلاث مرات، يعني غسل أعضاء ثلاث مرات ده حكمه إيه؟ سنة ولا واجب؟ المرء إيه الواجب عليك في الوضوء كم مرة؟ مرة واحدة. التثليث هذا إيه؟ سنة. تمام كده؟ طيب خلاص كده الوضوء خلصنا؟ المضمضة والاستنشاق فرض مع الوجه، ما هي داخله في الوجه، فاغسلوا وجوهكم داخل فيها المضمضه والاستنشاق. نعم؟ لو ايه يا شيخنا؟ غرفتين ماشي، ما احنا قلنا اثناء الوضوء يا جماعه ممكن ايه؟ تلخبط في الوضوء، تعمل حاجه مره وحاجه مرتين وحاجه ثلاث مرات، جائز. ماشي جائز. لا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ ازاي؟ المضمضه مع الاستنشاق، ده الوارد عن النبي، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اطلاقا انه كان بيفصل، دي لوحدها ودي لوحدها، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم؟ ماشي الوضوء صحيح برضه. لو سبت سنه متعمد برضه الوضوء صحيح. تمام؟ حاجة تانية بقى، مسألة تانية، إن أنا بتعرض عن سنة النبي تركها متعمدا، إعراضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش اعراضا؟ دي مسألة تانية. انما لو انا متعمد ان انا ما اغسلش ايديا ثلاثا ولا اقول بسم الله ولا اثلث في الوضوء ولا اتيامن في الوضوء، الوضوء صحيح ما نقدرش نقول باطل. لا هذا تعدي في الوضوء، هذا تعدي لا تتعمد. ما انا بقولك ما تتعمدش الزيادة، هو ثلاث مرات اخرك. ندخل على مسح الخفين، ببدأ اخر سؤال الاذنين للرأس، المسح الخفين. لا لم يرد المسح القفا، لم يرد في الوضوء، لم يرد. انت عملته مرة مرتين ماشي، انما ما يقولش كل وضوء لازم تمسح على انت عايز تمسحها ماشي. وذلك ابن تيمية يقول مسح القفا بدعة وضوء، يعني تعمد المسح او جعله من اعضاء الوضوء هذا بدعة. باب المسح على الخفين. اولا انتوا عارفين الخفين هما ها؟ لا مش الشراب، عارف الخف الجلد، عارف الجزمة البوط، الجزمة البوط عارفين الجزمة البوط؟ لا بقى صح عارفينها. هو الخف بيبقى زيها بس من غير نعل، ملوش نعل من تحت، تمام كده، بسوسته وتلبسه وممكن تمشي فيه من جلد، هذا اسم اصل الخف. يبقى الخف عامل زي ايه؟ الحذاء البوط بس من غير نعل، ملوش نعل من تحت، تمام كده، يعني ناعم من تحت، هي جلده من تحت بس، ده اسم الخف، تمام. هذا الخف له في الشرع حكم، ايه هو؟ قال فان كان عليه خفان ونحوهما، نحوهما يعني ما يشبه الخفين، اكتب كده مثل الشراب، مثل الشراب، الشراب ما هو اللي زي الخف؟ الشراب انت لابسه. فان كان عليه خفان ونحوهما اي الشراب، مسح عليهما ان شاء، يعني لو انت لابس شراب او لابس الخف براحتك تمسح عليهم، بدل ما تغسل رجلين، بدل ما تقلع الخف او تقلع الشراب تمسح عليه. المدة دي بقى قال يوما وليا للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. يبقى المقيم اللي قاعد في بلده بيمسح ايه؟ ها المقيم اللي قاعد في بلده 24 ساعة بتمسح 24 ساعة يوم وليلة. طب والمسافر يمسح 3 ايام بلياليه، يعني 72 ساعة، تمام كده؟ هنقولها هنقولها. يبقى ده اول حاجة المدة، هتكتب فوق كده المدة، مدة المسح، مدة المسح على الخف كام يا جماعة؟ شرح لنا الشيخ، تمام كده؟ قال بشرط، ايه شرط المسح على الخف؟ اي واحد كده يمسح اي لبس شراب لا ما ينفعش، ان يلبسهما على طهارة. يبقى الشرط الاول تكون لابسه على طهارة كاملة. يعني ايه طهارة؟ تكون الاول متوضي وضوء كامل، تمام كده؟ غسل رجلين كمان، بعد ما خلصت الوضوء كله تلبس الشراب، تلبس الخف ماشي. يبقى ايه الشرط للمسح على الخف يا جماعة؟ ان تلبسه على طهارة كاملة، تمام كده؟ يعني ايه طهارة كاملة رحمكم الله؟ يعني ايه طهارة كاملة يا جماعة؟ ها من اول ها تقول بسم الله لغاية غسل الرجلين وضوء كامل. الشرط الثاني لا يمسحهما الا في الحدث الاصغر، لا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. يبقى المسح على الخفين في الحدث الاصغر بس، يعني واحد عليه جنابة، واحد يغتسل وسط الجمعة، ما ينفعش يغتسل ولابس شراب او لابس الخوف، لازم كله، تمام كده؟ كما ولدته امه. ايه الدليل على الكلام ده؟ عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم، يعني ايه كلمة مرفوعا يا جماعة؟ يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن انس مرفوعا يعني كأنه بيقول عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدل كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيستعيد عنها بكلمة مرفوعا. طيب عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابه، رواه الحاكم وصححه والشيخ الالباني صححه، حديث صحيح، تمام. يمسح عليهما ولا يخلع الخفين الا من جنابه، يعني الا من جنابه، يعني طالما كان عليه جنابه ها هيغتسل جنابه لابد يخلع الخف او الشراب، تمام كده يا جماعه؟ يبقى ما شرط المسح على الخف؟ ها ان يلبسهما على طهاره كامله. ما شرط المسح على الشراب؟ ان يلبسه على طهاره كامله. طيب نكتب كده سؤال كمان او نكتب معلومه كمان بلاش سؤال عشان وقت. تبدا مده المسح، تبدا مده المسح من اول مسحه بعد الحدث، من اول مسحه بعد الحدث، من اول مسحه بعد الحدث. يعني يا جماعه انت اتوضيت صلاه الفجر، صحيت للفجر، تمام كده؟ صاحي مش لابس اي شراب ولا خف، صاحي تمام نظيف، اتوضيت صلاه الفجر وغسلت رجلين عادي، رحت لابس الشراب، خلينا نقول على الشراب عشان الشراب معظمنا عندنا شراب يعني، فرحت لابس الشراب بتاعك كده، لبسته على طهاره ولا ما لبستوش على طهاره؟ لبسته على طهاره، صليت بيه الفجر وصليت السنه ومية مية، ورحت راجع من المسجد نمت، صحيت الساعة 7 تمام كده؟ قمت عشان تجهز نفسك للشغل اتوضيت، وانت بتتوضى لقيت نفسك في رجلك لابس الشراب، تعمل ايه؟ هتروح ماسح عليه، تمام كده؟ مسحت على الشراب. ده الساعة كام؟ كان الكلام ده الساعة 7. يبقى انت مسحت على الشراب الساعة كام؟ الساعة 7. المدة للمقيم كام؟ يوم وليلة. تبدأ المدة وقت نحسبها من وقت ايه؟ من اول ما مسحت، من اول ما مسحت على الشراب، مش من اول ما احدثت. طب افرض انت احدثت الساعة 6:30، تمام كده؟ انت نايم اهو، انت نمت من الفجر لغايه الساعه 7، انت عارف احدثت وقت ايه؟ ها؟ حد عارف احدث وقت ايه يا جماعه؟ مجرد النوم المستغرق هذا حدث، حتى لو لم يخرج منه شيء هذا حدث، كده انتقد وضوء خلاص. فيبدا المسح من وقت ايه يا جماعه؟ من اول ما بدات تمسح، اول مسحه تبدا المده. يعني انت توضيت النهارده ومسحت الساعه 7، بكره ثاني يوم الساعه 7 قبل ما تيجي الساعه 7 تكون قالع ايه؟ الشراب. ما ينفعش تمسح عليه تاني الساعة 7 بالظبط، لا قبل الساعة 7 بتاعت بكرة تكون قلعه. مثال كمان، مسحت عند الظهر، غسلت رجلك ساعة الضحى كده ولبست الشراب الساعة 10، الكلام ده جيت بنيتك متوضى من الساعة 10 للساعة 12، جيت عند الظهر انتقد وضوءك، عايز تتوضى تاني، هتعمل ايه؟ تتوضى عادي وتمسح على الشراب. ده الكلام ده وقت ايه؟ عند الظهر. هينتهي المدة وقت ايه؟ تنتهي المدة وقت ايه يا جماعة؟ تاني يوم. تاني يوم بقى تعمل ايه؟ قبل الظهر، قبل ما تتوضى للظهر تاني يوم تقلع الشراب، لان كده المده ايه؟ خلصت. ما تتوضاش وتمسح عليه الظهر تاني يوم وتقول المده خلصت، لا، ده تاني يوم الظهر قبل ما تتوضى للظهر تاني يوم تكون قلع الشراب. واضحه كده المده؟ يبقى المده تبدا من اول مسحه بعد الحدث. اتفقنا كده على المده؟ نكتب سؤال معلومه كمان. لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء بانتهاء المدة، لا ينتقض الوضوء بانتهاء المدة. يعني ايه لا ينتقض الوضوء بانتهاء المدة يا جماعة؟ اقول لك بسيطة جدا. يعني ازاي؟ يعني انت متوضي عادي جدا من امبارح، تمام كده؟ امبارح متوضي الظهر، تمام؟ جيت تاني يوم الظهر اذن عليك، لما اذن عليك الظهر انت كنت متوضي من الساعة 10 تاني يوم، خد بالك، انت كنت متوضي من الساعة 10 للضحى، جه الظهر اذن عليك وانت لسه متوضي، اقول لك عيد الوضوء تاني؟ ليه ما تعيدش الوضوء؟ ما انت لسه متوضي. امال ايه اللي ينتقد؟ اللي ينتقد المسح على الشراب تاني. يبقى انت متوضي، اتوضيت النهارده الظهر، النهارده ايه؟ الاربعاء. هيخلص وقت المسح بكره الخميس الظهر، تمام كده؟ جيت انت الخميس الظهر الساعة 10 كده صليت الضحى، اتوضيت ومسحت على الشراب عادي، تمام؟ وبعد ما مسحت على الشراب عادي جاء اذن عليك الظهر وانت لسه على وضوءك، ما انتقدش وضوءك. ايه حكم وضوءك؟ صلي بالظهر، الوضوء صحيح. يبقى لا ينتقد الوضوء مع ان المدة انتهت، صح كده؟ مش المفترض تقلع الشراب دلوقتي، بس انت لسه متوضي، الوضوء صحيح، صلي بالظهر. بس ايه، في حاجة بقى، لو انت عايز تتوضى ما ينفعش تمسح. ليه؟ لان المده بتاعتك اللي كانت مرخصه ليك انتهت، مده المسح على الشراب انتهت، تمام كده؟ لازم تفصلها بقى المده دي. تفصلها ازاي؟ تقلع الشراب بقى وتتوضى وضوء كامل، وعايز تلبس الشراب تاني ماشي براحتك. واضح السؤال؟ ها؟ لو هو في اثناء مده المسح وخلع. طيب حاضر، هقول لحاضر، هقولها بس اكد واضحه المساله دي يا جماعه؟ خلاص انتهينا منها؟ طيب ما حكم خلع الشراب اثناء الوضوء؟ يعني ايه؟ انت توضيت للمغرب وصليت المغرب عادي وانت ماسح على الشراب، وانت قاعد الدرس دلوقتي حران، قلت ما اقلع الشراب اخف عن نفسي كده، تمام كده؟ خلعت الشراب، تاخد بالك بين المغرب والعشاء، انت لسه المده بتاعتك ما خلصتش اصلا، انت لسه ثاني يوم. ايه حكم الوضوء بتاعك بخلع الشراب؟ ايه حكم الوضوء بتاعك؟ اختلف في العلماء المساله دي، اختلف في العلماء، فعلى ثلاث اقوال. بعضهم قال لك تغسل رجلك، تمام كده؟ بعضهم قال لك تعيد الوضوء تاني، بعضهم قال لك وضوءك صحيح. واضحه كده يا جماعه؟ يبقى انت خلعت الشراب اثناء مده المسح على الخف، تعمل ايه؟ ينفع مثلا مثال قريب جدا، يعني واحد اتوضى في الحمامات اللي بره ومسح على الشراب، جه دخل المسجد شم ريحه الشراب كده اتلاقى ريحته مش كويسه، فقال لك ما ينفعش الوث المسجد، فراح قالع الشراب وحطه في الجزمه مع انه كان ايه؟ كان مسح عليه. هل ينفع يصلي مع انه قلع الشراب؟ اختلف في العلماء في المساله دي. فاحوط الاقوال، احوط شيء اللي انت ايه؟ الاحرى تاخذ بالاحرى وتتوضا ده احوط شيء، ولكن لو صليت بهذا الصلاه بهذا الوضوء الصلاه صحيحه. تمام خلاص كده انتهينا. لو شربت الشراب حتى لو الشراب متخرق كمان يجوز المسح عليه، يجوز المسح على الشراب. تمام كده، حتى لو فيه خروق متقطع. طب بس ايه حد الخروق ديت؟ قالوا ما لم يصل الى انه زي ما تقول عليه كهنه كده، ما لم يصل الى حد اللي يشوفه ده يقول عليه ده حته كهنه، ده مش شراب، ده كله متقطع متخرم كله، يعني ما فيش حاجه فيه حته سليمه. انت تكسر رجلك احسن، ما تمسح على تمسح على ايه؟ انت تكسر رجلك احسن. تمام كده، فاذا وصل للحد ده ما ينفعش تمسح عليه. انما في خروم صغيره، مخروم من عند الصابع كده الكبير، او مخروم من عند الصابع الصغير، او مخروم من عند الكعب، من عند العقب من ورا. الشراب النايلون، ما انا اقول لحضرتك حتى الشرابات الخفيفه يجوز المسح عليه، حتى لو الميه وصلت للايه؟ للجسم. تمام كده، او لرجلك. طب صفه المسح على الخف ازاي؟ بتملي ايدك كده بله خفيفه كده، تمام كده، وتروح مسح من فوق بصوابعك كده، تمسح على اليمين ومسح على الشمال، مسح واحده بس. بعض الاخوه بيجيب ميه ويحطه على الخف او على الشراب، لا ده اسمه مسح على الخف او مسح على الشراب. اتفقنا يا جماعه؟ عايز الاثنين مع بعض تمسح بايدين، الاثنين مع بعض ماشي، عايز تمسح ايد وايد ماشي. ذكر بان المسح يكون من داخل القدم لخارج القدم. لا لا، اي مسح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه، اي بس تمسح من فوق، المسح من فوق كده، بص كده ادي كان الشراب اهو، تمام كده، تمسح كده اهو من فوق لتحت، او من تحت لفوق، من تحت لفوق، من فوق لتحت، المهم ايه؟ تمسح على الشراب مره واحده بصوابعك كده. اتفضل ماشي، اليمين على اليمين والشمال على الشمال، اليمين مع الشمال والشمال مع اليمين، ماشي كله ماشي، لا بس. يشترط في ايه؟ اه في الشراب، اه في بعض الناس في الصيف دلوقتي بيبقى شراباته قصيره يا جماعه، ما توصلش للكعب، لا دي ما تمسحش عليه، ليه؟ لأن لازم يستر الشراب الكعب كمان، يطلع فوق الكعب. تمام كده، يداري الكعب، انما الشرابات الصغيره دي ما تتمسحش عليه. تمام؟ طيب ننقل على الباب اللي بعده. باب نواقض الوضوء. قال وهي الخارج لا لسه في المسح. قال فان كان على اعضاء وضوئه جبيره على كسر. عارفين الجبيره يعني ايه؟ متجبس، واحد رابط رباط على ايده بروح متخيط ورابط رباط على الخيط، تمام كده، مجروح، حاجه مقطوعه في جسمه، تمام، عضو من اعضاء الوضوء يعني، سواء الايدين او الرجلين او في وشه، دي اسمها جبيره. فان كان على اعضاء وضوئه جبيره، بص على كده، جبيره على كسر، او دواء على جرح، انت حاطط دواء على الجرح ده وما ينفعش ايه تربطه، انت حاطط مرهم عليه وما ينفعش يتربط، زي بعض الحروقات محروق يعني، حاطط دواء عليه وما ينفعش يتربط. طب يعمل ايه في الحاله ديت؟ قال ويضره بالغسل. لو غسلت العضو ده ها يبقى كانك ما عملتش حاجه، ايدك متجبسه او رجلك، هتغسله ازاي؟ طب حاطط مرهم على العضو ده هتغسله ازاي؟ تعمل ايه؟ قال مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرا. يبقى انت بتيجي على الجبس ده وتروح يا جماعه مسح كله، يعني ايدك متجبسه بتعمل ايه؟ ها بتمسحها كلها، مش بتمسح زي الخف بقى من فوق بس، لا بتلف على الايه؟ ها على الجويره، على الجبس كله مسح، بتملي ايدك كده وتمسح على العضو بس الايه اللي هتوضى عليه. رجلك متجبسه كذلك، ايدك محروقه، تمام كده، قدرت تمسح ماشي، مش قدرتش تمسح سقط عنك المسح. تمام كده، طب مربوطه وما ينفعش تفك الرباط، ها هتمسح. لازم تلبسها على طهاره؟ لا لا يشترط، يعني واحد متجبس قبل ما يقول له متجبس رجلك اغسل رجلك الاول او توضى الاول، هتيجي ازاي دي؟ تمام كده، لا يشترط ان هو كله يلبس على طهاره. طب برضه المسح على الجبيره في الحدث الاصغر والاكبر في الغسل برضه يمسح على الجبس؟ اه يمسح على الجبس في الغسل كمان، مش هيجيب ميه على الجبس، يغسل الاعضاء السليمه ويعمل ايه في العضو المريض؟ ويمسح عليه. طب مده قد ايه؟ شوف الشيخ بيقول لك ايه؟ حتى يبرا. الجبس يقعد كام شهر؟ ثلاث شهور مثلا، لغايه ثلاث شهور تقدر انك تمسح على الجبس. اتفقنا كده؟ هذا المسح على الايه؟ اسمه المسح على الجبيره او المسح على الجبائر. قال الشيخ وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما من فوق، مسح الخف من فوق، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. بس خد بالك، يشترط في الجبيرة أما تربطها، ويحدد الكلام ده الطبيب، ما تجاوزش محل الحاجة، يعني مثلا واحد صبعه دوت هو المكسور، الصبع ده تمام كده، فيروح عامل إيه؟ جبس الدراع كله. طب وليه؟ إلا لو الطبيب هو اللي قال لك كده، خلاص هو أدرى بقى بالمسألة، تمام كده؟ فما تجاوزش محل الحاجة. طب بالنسبة لرباط الضغط، لا لا مش كبير، لو فكيته مش هيضر ايدك. واحد رابط رباط ضغط هيضر ايده، لو فكه مش هيضر، يتوضى، لازم يفكه ويتوضى. تمام كده يا جماعة. اخت مثلا لابسة معصم، بعض الاخوات من يعني ايه المسألة دي عندهم مش واضحة بالنسبة لهم، لابسة معصم، فالمعصم بتاعها ضيق، معصم عارفين معصم تلبس في الدراع ده، فالمعصم ضيق، عشان ترفعه لفوق ها ما بيطلعش، ما بيطلعش كده، يجي نص الدراع ويقف. تمام كده. عشان تقلعه برضه في مشقة عليها، تعمل ايه؟ لازم تقلعه برضه. توهناه وبعدين ايه قلنا له حل، لازم برضه تقلعه لانه ليس ضرورة، المعصم ليس ضرورة زي الجبس. تمام كده، زي الرباط الايه الجروح او غيره. تمام تمام. قال الشيخ رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نواقض بمعنى مبطلات او مفسدات الوضوء، كلمة نواقض يعني مفسدات الوضوء او مبطلات الوضوء. ايه مبطلات الوضوء او ايه نواقض الوضوء؟ قال: اول شيء الخارج من السبيلين مطلقا، اي شيء يخرج من السبيلين، القبل والدبر، السبيلين بمعنى القبل والدبر. تمام، اي شيء يخرج من السبيلين مطلقا ينقض الوضوء. يعني ايه كلمة مطلقا؟ اي شيء يخرج من السبيلين. ايه بيخرج من السبيلين؟ اللي شرحنا كله، البول والغائط، المذي، الودي، المريء، الريح، تمام، الدم الخارج من السبيلين، كل ده ها ينقض الوضوء. تمام كده يا جماعه. بالمناسبه برضو الريح ناقض من نواقض الوضوء وليست نجسه، الريح ناقض من نواقض الوضوء وليست نجسه، فلا يشترط من خروج الريح دخول الحمام او الاستنجاء. يعني مش الانسان لازم كل ما يخرج منه ريح لازم يدخل الحمام، ومش لازم قبل ما يجي يتوضا اي انسان لازم يدخل الحمام الاول. بعض الناس فاهمه كده، قبل ما يتوضا لازم يدخل الحمام، نقول له لا، اذا احتجت تدخل الحمام ماشي، مش عايز خلاص براحتك. واضح. والريح لا يستنجى منه، لانه الريح ايه طاهر وليست نجسه ولكن تنقض الوضوء. قال: اول نقض من نقض الوضوء الخارج من السبيلين مطلقا. رقم 2 الدم الكثير ونحوه. فالدم الكثير يقصد غير الخارج من السبيلين. تمام كده، الخارج من السبيلين خلاص عدى. رقم 2 قال لك الدم الكثير، يعني اي دم يخرج منك، دم الكثير الغزير اللي بيخرج من العضو، اتجرحت ايدك مثلا، واحد هو متوضي وجاي المسجد وقعت على راسه طوبه اتفتحت، فتمام كده، فنزل منه دم كتير، فقال هذا ينقض الوضوء. هنكتب جنبها كده: والصحيح ان الدم، والصحيح ان الدم والقيء لا ينقض الوضوء. والصحيح ان الدم والقيء لا ينقض الوضوء، والاصل بقاء الطهارة، والاصل بقاء الطهارة. والصحيح ان الدم والقيء لا ينقض الوضوء، والاصل بقاء الطهارة. تمام يا جماعة. يبقى لو انسان خرج منه دم كثير او قليل، ايه حكم الدم ده؟ ينقض الوضوء؟ ها؟ لا ينقض الوضوء. تمام كده؟ في بقى خلاف بقى في مسألة تانية اتكلمنا فيها قبل كده، هل الدم نجس ولا غير نجس؟ تمام؟ فلو قلنا، لو أخذنا بقول إن الدم نجس وجاء على الملابس، فالملابس هي اللي تتغير، إنما الوضوء صحيح. عارفين زي إيه؟ أنت متوضي وشايل ابنك أو بنتك، تبول عليك. إيه حكم وضوءك؟ هو اللي تبول عليك، إيه حكم وضوءك؟ وضوءك صحيح. طب ايه حكم الملابس او البقعه دي؟ تنجست الملابس بس الوضوء صحيح. نفس الكلام في الدم، لو قلنا ان الدم نجس وواحد راسه اتفتحت او جرح وغرق نزل منه الدم بغزاره، ايه حكم وضوءه؟ ها؟ ما حكم وضوء اذا خرج الدم بغزاره يا جماعه؟ ها؟ انقض الوضوء ليه؟ انا لسه عمال اقول اهو، الوضوء صحيح، الوضوء صحيح. ما حكم الوضوء اذا خرج الدم؟ ها؟ طبعا غير السبيلين. تمام كده، كلامنا على غير السبيلين. يعني هل الدم ناقض من نواقض الوضوء؟ ها؟ لا ينقض الوضوء، الدم لا ينقض الوضوء. ولكن لو قلنا ان الدم نجس وخرج على الملابس، ها؟ ها؟ فايه اللي يتغير؟ الملابس فقط وليس ناقض الوضوء. ها؟ لا، انا الراجح، هتكتب على الراجح. فالإجابة في الامتحان يا جماعة تبقى على الراجح. تبول عليك الوضوء صحيح، الملابس بس هي اللي بتترش عليها. الوضوء صحيح، وضوءك انت، هل خرج منك انت شيء؟ خلاص وضوءك صحيح. اي بنت او اي مولود او اي ابن، المشكلة بس في الملابس. قلنا في الملابس بالنسبة للذكر شرحناها قبل كده بقى، الذكر بيعمل ايه؟ اذا كان لسه بيرضع ما بكلش الطعام بترش، اذا كان بياكل الطعام بيتغسل. طب اذا كان البنت سواء بترضع او بتاكل بيتغسل. لا بترش وضوء حتى لو وصل لجلدك، تمام، بتغسل بس الايه المية بس اللي جات على جلدك او بتمسحها، انما الوضوء صحيح. الدم الكثير الشيخ انا بيقول من نواقض الوضوء الدم الكثير، ولكن الصحيح ما احنا كتبنا كلمة والصحيح انه لا ينقض الوضوء، والصحيح ان الدم ما انا قلت حضرتك اهو، ما انا بقول لحضرتك لما يجي لك الامتحان بتكتب على الراجح، الراجح اه انه لا ينقض الوضوء. والقيء انت متوضي وتقيأت، ايه حكم القيء؟ طاهر وليس نجس. طب ايه حكم الوضوء؟ الوضوء صحيح. خلاص كده انتهينا من الدم والقيء التلاتة. من نواقض الوضوء زوال العقل بنوم او غيره، واحد نام وصحي من النوم ايه حكم وضوءه؟ انت قد اكتب كده والنوم والمقصود او والمقصود، والمقصود هو النوم المستغرق، والمقصود هو النوم المستغرق. ايه برضو حد النوم المستغرق؟ اعرفه وقتيه ده بينام قد ايه؟ اكتب جنبه كده وهو الذي لا يشعر بما حوله، وهو الذي لا يشعر بما حوله. نمت مش حاسس باللي حواليك، رحت في دنيا تانية خالص، يبقى انت كده انتقض وضوءك. طب واحد نام ونعس كده بس حاسس باللي بيتكلم وحاسس باللي رايح وحاسس باللي جاي، طالما حاسس بنفسه خلاص. ليه العله يا جماعه؟ قالوا النوم مش النوم نفسه لنقض الوضوء، لا النوم مظنه لنقض الوضوء. يعني ايه كلمه مظنه؟ يعني احتمال ان يكون انتقض وضوءك. انت ما نمت احتمال يكون انتقض وضوءك، واحتمال ما يكونش انتقض وضوءك، فما نعرفش بقى انتقض ولا ما انتقضش. فالشرع يقول لك ايه؟ طالما نمت واستغرقت في النوم مش حاسس باللي حواليك، راسك نزلت ومش حاسس رحت لدنيا تانية، خلاص يبقى ليه؟ تعيد وضوءك. كذلك المغمى عليه. وذلك الشيخ بيقول وزوال العقل بنوم او غيره، ايه اللي غير النوم؟ مغمى عليه، واحد اغمي عليه دقيقة وفاق تاني دقيقة واحدة انتقض وضوء. اربعة، اكل لحم الجزور الجملي، يعني اللي كان لحم جملي ينتقض وضوء، تمام، لحم العجالي، لحم الضاني، الفراخ، اي نوع من انواع اللحوم لا ينقض وضوء ما عدا الايه؟ اللحم الجملي، ربنا يوعدنا واياكم. لما تاكل لحم جملي تمام كده هتفرح بس برضه هتتوضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل لحم جزور فليتوضا. قلنا العله الاساسيه ايه؟ امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء استنبط علل، استنبط علل، قالوا لما تاكل لحم جملي تمام ففي القوه بتجي لك قوه يعني تمام، فممكن ايه تثور على اللي قدامك، فلما تتوضا تهدى شويه تمام. برضو عله عليله، ما بقول لك عله عليله، هات لي يا عم لحم جملي وهتلاقيني وهتلاقيني اهدى الناس، مش هثور ولا اعمل حاجه. بعض الناس العلماء قال ان الجمل خلق من الشياطين، مش خلق يعني اصل مادته من الشياطين، لا في اخلاق الشياطين، الجمل بيثور وبينفر ممكن يقتل اللي قدامه تمام. ولذلك قالوا ما احقد من جمل، العرب تقول احقد من جمل، الجمل يخزن الغضب والحقد، ممكن يثور على اللي قدامه يقتله، فلما ياكل اللحمه بتجي فيه اخلاق هذه الجمال، فالماء يطفئ الايه؟ نار الشيطان. برضو دي علل عليله. ايه العله الاولى؟ امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رقم خمسة، مس المرء بشهوة، مس المرأة بشهوة، فقال من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة تمام. فلو رجل مس امرأة بشهوة قال الشيخ من نواقض الوضوء، اكتب جنبه والصحيح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء، والصحيح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء تمام، بشهوة او بغيرها الا اذا انزل. والصحيح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كانت المرأة من محارم، زوجتك، عمتك، خالتك، من محارم او من غير المحارم. مش معنى كده ان مس المرأة الاجنبية حلال، لا دي مسألة ودي مسألة. مس المرأة الاجنبية حرام، انت تمس امرأة لا تحل لك هذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يطعن احدكم بمخيط في رأسه، يضرب بمخيط زي الايه مسلة او حديدة الخيط، يضرب بمخيط في رأسه خير من ان تحل، من ان يمس امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اصافح النساء، ما سلمش على النساء الاجانب يعني، فدي مسألة ودي مسألة. فلو مست امرأة انت ماشي في السوق مثلا او في الشارع فمست يدك يد امرأة لا تحل لك، امرأة اجنبية يعني، ايه حكم الوضوء؟ الوضوء صحيح. كلام فيها طويل فبنعدي. ستة، مس الفرج. مس الفرج اكتب كده بدون حائل، مس الفرج بدون حائل، مس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء. هذا الفرج المقصود به القبل اللي هو الذكر يعني، مس الفرج بدون حائل تمام. فمس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء. يعني ايه حائل؟ يعني مش قماشه يعني، من الجلد للجلد يعني. والمقصود بمس الفرج بطن الكف وليس بالظهر تمام. مس الفرج ببطن الكف، يبقى مس الفرج ببطن الكف ها كمل بدون ها حائل. مس الفرج بباطن الكف بدون حائل. طيب بشهوة او بغير شهوة فيها خلاف، العلماء اختلفوا فيها. فبعضهم قال ها مس الفرج بشهوة هو اللي ينقض الوضوء، وبعضهم قال والرأي الثاني مس الفرج بغير شهوة لا ينقض الوضوء، وقول ثالث قال ها مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة بغير شهوة هو الأحوط، هو اللي تحتاط فيه لدينك. يعني انت مثلا بعد ما اغتسلت، بعد ما اغتسلت وخلصت الغسل بتنشف، فاثناء ما بتنشف مست يدك الفرج، الغسل صحيح، الغسل انتهى خلاص، بس انت كنت متوضي، الاحوط اعاده الوضوء الاحوط. انت عايز تاخد بالقول الثاني لا ده المس بشهوه وبغير شهوه لا كذلك، ولكن الاحوط تعيد الوضوء تمام كده يا جماعه، يبقى مس الفرج. سبعة، تغسيل الميت. يعني ايه تغسيل الميت؟ انت بتغسل الميت، انت اللي بتغسله، ماسك الفوطه وان انت بتغسله، ايدك انت اللي بتمس جسمه مش اللي بيغسل اللي بيصب الميه، لا اللي انت اللي بتغسل، انت اللي بتقلبه وبتغسله انت. فقال هذا من نواقض الوضوء، اكتب كده والصحيح لا ينقض الوضوء، والصحيح لا ينقض الوضوء، غسل الميت لا ينقض الوضوء، اكتب والصحيح لا ينقض الوضوء، يبقى تغسيل الميت لا ينقض الوضوء لضعف الحديث الوارد فيه، لضعف الحديث. ايه الحديث الوارد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الحديث ده لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما ثبت موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك العلماء قالوا الغسل من تغسيل الميت مستحب، يعني انت غسلت الميت يستحب لك ان انت تغتسل. طيب يستحب لك ان انت تغتسل. طيب اللي حمل الميت، اللي حمله يعني شاله وحطه في النعش، مش اللي شال الخشب على كتفه، لا اللي شال الميت وحطه في النعش يستحب له وضوء. يبقى الكلام فين؟ يستحب ولا يجب؟ ها خلاص كده، يبقى يستحب ان انت تغتسل من غسل الميت، ويستحب ان انت تتوضا من حمل الميت. ده حمل ميت برضه، اللي بيشيل من الخشب يستحب. كلامنا فين؟ في الاستحباب، يستحب. نعم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قالش من مس الميت، هو قال من حمل الميت، ما قالش من مس الميت، ما انا بكلمنا في الاستحباب يستحب. ما معنى كلمه موقوفا؟ يعني على الصحابي، من كلام الصحابي، من كلام ابن عباس ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الناقض الثامن الرده، وهي تحبط الاعمال كلها. يعني من ناقض وضوء الرده، عافانا الله واياكم. يعني واحد كان متوضي لصلاه المغرب، صلى المغرب وهو لسه متوضي، فكفر بالله، ارتد، سب الدين تمام كده، فسب الدين هذا رده تمام. اعمل اي نوع من انواع الرده، بنقول له بطل وضوءك كده، وضوءك بطل، فعليك الايه؟ ها اعاده الوضوء مره اخرى. وبعدين الشيخ ذكر لنا دليلين، قال لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط، ايه معنى الغائط؟ قضاء الحاجه. او لامستم النساء، ومعنى كلمه لامستم النساء هنا على الراجح الجماع، او لامستم النساء المقصود بها الجماع. طيب هيجي ان شاء الله في موجبات الغسل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم انا اتوضا من لحوم الابل؟ قال نعم، رواه مسلم، والحديث رواه الامام مسلم. وقال في الخفين، يعني في الخفين اعمل معهم ايه؟ اخلعهم وقتيه؟ قال ولكن من غائط وبول ونوم. يعني تخلع الخفين وقتيه؟ من الغائط وبول ونوم تمام كده. يبقى الغائط وبول اذا انتهت المده يعني تمام كده يا جماعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ان نواقض الوضوء ايه؟ الغائط والبول والنوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. يبقى الباب ده كان بيتكلم في ايه يا جماعه؟ باب نواقض الوضوء. الشيخ ذكر لنا كام؟ ثمانية. نكتب السؤال الاصلي، ما هي نواقض الوضوء؟ يلا شد حيلكم، فاضل لنا كمان ورقه عشان نخلص الباب ده او كتاب الطهارة. ما هي نواقض الوضوء؟ خلاص نيجي للغسل. باب ما يوجب الغسل وصفته. قال ويجب الغسل من الجنابة. إلى أول موجب من موجبات الغسل يا جماعة الجنابة. إيه معنى الجنابة؟ إنزال المني بوطئ أو غيره، سواء كان المني نزل من جماع أو من غير جماع، سواء كان باحتلام، واحد صحي من النوم تلاقي نفسه محتلم وهو صاحي أنزل مني تمام كده، وهو نايم مع الجماع المهم نزل المني يجب الغسل. رقم اثنين بالتقاء الختانين. يعني إيه التقاء الختانين؟ يعني ختان الرجل مع المرأة، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل حتى لو لم ينزل شيء، مجرد إدخال الفرج في الفرج يجب الغسل حتى لو لم ينزل شيء. واضح يا جماعة؟ رقم ثلاثة خروج دم الحيض والنفاس، ده بالنسبة للمرأة طالما حاضت بتنتظر المدة تنتهي وبعدين تغتسل. النفاس اللي هو دم الولادة، بعد الولادة بعد الأيام ما تنتهي بتغتسل وتصلي. موت غير الشهيد، شهيد مات، شهيد المعركة مات لا يغسل في الحرب، الشهيد مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يدفن هكذا تمام كده يا جماعة؟ أمال يعمل إيه؟ يدفن كما هو، يدفن كما هو تمام كده؟ طيب بالنسبة للموت غير الشهيد، الميت غير الشهيد، واحد مات موجود بيننا ده يغسل، يجب الغسل عليه ولا على من حوله؟ على أوليائه، عليه إزاي بقى؟ هو يغسل نفسه؟ لا، على أولياء الميت، يبقى يجب الغسل على أولياء الميت صح كده؟ يبقى يجب الغسل على أولياء الميت. طب غسل الميت ليه؟ عشان تنجس، ها؟ لسه واخدين في بيوم النجاسات، كل ميتة نجسة ما عدا ميتة الآدمي. لا مش عشان تنجس، مش عشان الميت أول ما مات بقى نجس، لا، المؤمن لا ينجس لا حي ولا ميت تمام كده، ولكن غسله هذا عبادة، تعبد، تعبد، أمر تعبدي، يعني لا نعلم السبب، أمر أمرنا الله به، أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اللي يغتسل، انت تغسله، مش هو تغسيل ميت، اسمه تغسيل ميت، احنا بنغسل ميت يعني. طيب ما نكمل بس هنخرج على الموضوع. خمسة اسلام الكافر، اسلام الكافر قال هذا من موجبات الغسل. واحد كافر نصراني دخل علينا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ايه يجب عليك ان انت تغتسل الاول تمام كده يا جماعه؟ يبقى كان موجب من موجبات الغسل خمس. نكتب سؤال كده، متى يجب الغسل؟ متى يجب الغسل؟ خمس أشياء. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، يبقى في الجنابة تتطهر. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني المرأة بعد ما تطهر يعني ينقطع دم الحيض، ها، لا تقربها. فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى متى يجوز جماع المرأة الحائض؟ بعد الغسل ولا قبل الغسل؟ لا بعد ما تغتسل، مش أول ما ينقطع الدم، لا بعد ما تغتسل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت صلى الله عليه وسلم، قال أمر بالغسل من تغسيل الميت. قلنا ده على الإيه؟ على الاستحباب، اللي أنت تغتسل لو غسلت الميت ده إيه أمر إيه؟ مستحب. وأمر من أسلم أن يغتسل. واضح يا جماعة؟ لو كنا بنتكلم فيه من غسل ميتا فليغتسل، وبعدين بيقول وأمر من أسلم أن يغتسل في أحاديث، يعني لأن الكتاب مختصر فبيختصر. أما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، كيف تغتسل من الجنابة؟ شوف الشيخ بيشرح إزاي، بيقوله فكان يغسل فرجه أولا، يبقى غسل الفرج الأول. رقم اثنين ثم يتوضأ وضوءا كاملا، تتوضأ وضوء عادي جدا، ممكن تأخر غسل رجلين للآخر أو تغسل رجلين مع الوضوء ده، لسه ما قلتش أكمل. ثم يتوضأ وضوءا كاملا. ثلاثة ثم يحفي الماء على رأس الفلافة، يعني يحفي الماء، تاخد مية وتصب على رأسك وتخلل، تخلل شعرك، توصل المية لفروة الشعر تمام كده، ثلاث مرات. يرويه بذلك، يرويه يعني ايه؟ تروي شعرك، توصل المية تحت كده. ثم يفيض الماء على سائر جسده، تروح كابل المية على ايه؟ على جسمك كله. يستحب بقى البدء باليمين الاول، ثم الشمال، ثم يغسل رجليه بمحل اخر، محل اخر لان كانت الاماكن زمان الحمامات قد اختلط النجاسة بالمكان انت تغتسل فيه، دلوقتي الحمامات ايه؟ سيراميك تمام كده، سواء غسلت في نفس المكان في مكان تاني مجزئ. قال والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. يعني الفرض يا جماعة اللي هو ركن الغسل، اكتب كده، للغسل ركنان، للغسل ركنان، واحد النية، اثنين تعميم البدن بالماء، النية تعميم البدن بالماء. النية يعني تنوي الغسل، انت بتغتسل لإيه؟ يعني تخطر على بالك كده تستحضر ان انت بتغتسل الجنابة، بتغتسل الجمعة، ولا بتغتسل عشان الحر، ولا بتغتسل عشان راجع من الشغل، ولا بتغتسل عشان ازالة العرق، تمام كده؟ فلازم في غسل ازالة الحدث لازم تنوي، يعني انت كان عليك جنابة تنوي اللي انت داخل تغتسل غسل الجنابة، يخطر على بالك ان انت بتغتسل الجنابة. طب يوم الجمعة تنوي اللي انت بتغتسل غسل الجمعة، واضح يا جماعة؟ لانك لو دخلت بدون نية ونسيت النية تماما الغسل غير صحيح، لا يجزئ، تمام كده؟ تمام يا جماعة؟ يبقى لابد من الركن الاول من ايه؟ النية. الركن الثاني تعميم البدن بالماء. يعني ايه تعميم البدن بالماء؟ كأنك نزلت البحر وطلعت. ذكر لابن عقيل الحنبلي رحمه الله ان رجل نزل البحر وخرج منه فظن انه لم يغتسل، قال اذهب فقد رفع عنك القلم. ليه؟ مجنون. واحد نزل البحر وطلع تاني ولسه ما اغتسلش يبقى مجنون. هو انت عايز ايه اكتر من كده؟ نزلت البحر غطست وطلعت. فالركن الثاني من اركان الغسل يا جماعه تعميم البدن بالماء، ده الركنين. يعني لو نزلت تحت الدش فتحته وجه ميه ينزل لجسمك كله، خلاص كده انت اغتسلت. المستحب بقى في الغسل اللي الشيخ ذكره الاول، ان انت تتوضى الاول، ها، وبعدين تغسل شعرك الاول 3 مرات، وبعدين تغسل الجنب اليمين، وبعدين تغسل الجنب الشمال. الغسل الشرعي ده لازم يكون بميه نظيفه، ما يكونش ميه مختلطه بصابون، تمام؟ عايز تتليف بصابون، اما تتليف الاول وبعدين تغتسل بميه نظيفه، او تزيل الجنابه الاول بميه نظيفه وبعدين تتليف بالصابون، ده او ده. بس لازم في غسل الجنابه او غسل الجمعه لازم يكون ايه؟ ها، ماء نظيف. اتفقنا كده؟ يجوز في غسل الجمعه، في يوم الجمعه يجوز اللي جمع نيتين في غسل واحد. يعني انت في يوم الجمعه صحيت من النوم على جنابه وانت عايز تغتسل لغسل الجمعه، يجوز تنوي النيتين وتغتسل غسل واحد. والافضل الامر سهل دلوقتي، تنزل مره تحت الدش بنيه غسل الجنابه، وتنوي الميه المره الثانيه بنيه غسل الجمعه. اتفقنا كده؟ طيب حاضر، بس اكمل الكلمتين دول. قال والفرض من هذا، يعني اركان الغسل، قال غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفه والكثيفه. يعني تحت الشعور الخفيفه والكثيفه تتاكد ان الميه نزلت لكل حته من جسمك، حتى تحت الابط، تمام كده؟ حتى عند الفرج، حتى تحت الركبتين، بين الركبتين، صح كده يا جماعه؟ كل مكان من جسمك وصل له الايه؟ الماء في الغسل. طيب نقف عند الغسل، واذكركم باللقاء القادم ان شاء الله هيكون من الاثنين. الشيخ راجي بيستاذننا ان احنا ايه؟ نيجي الاثنين، انا هديكم فقه والاربع الشيخ راجي، يعني انا الاثنين جاي ان شاء الله، تمام كده؟ والشيخ راجي يوم الاربع، يعني بدلنا مع الايه؟ مع الشيخ راجي. الامر الثاني يعني نسالكم الدعاء للشيخ زكريا الحسيني رحمه الله، لعلكم علمتم بموت الشيخ. فنسالكم، يعني كان الشيخ راجي وصاكم في المره اللي فاتت الدعاء له لانه كان مريض. فسبحان الله تجري الايام ويموت الشيخ رحمه الله تعالى، فنوصيكم بالدعاء للشيخ. ثم الامر الثالث برضو اذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور العباد. يعني العلم مش هيطلع كده من صدرك، ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما سبحانه وتعالى، وفي روايه حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. فاحنا الحمد لله قدامنا فرصه، المشايخ موجوده ما شاء الله كثير، الشيخ محمد عبد العزيز، الشيخ عمرو سليمان، مشايخنا الدكتور جمال المراكبي، مشايخنا الكرام. ففرصه ان انت تنهل من علمهم قبل ان يموت، قبل ان تتحسر. تيجي تقول يعني انت لو عرفت ترجمه الشيخ زكريا او سمعت عن سيرته تتحسر ان انت ما تعلمتش منه ولا نلت من علمه ولا جلست الشيخ زكريا رحمه الله، فتتحسر. طب ليه اتحسر؟ طب انا قدامي دلوقتي المشايخ موجوده والعلماء موجودين. فاحرص دائما على طلب العلم، فالعلم يرفع صاحبه وان كان افقر الناس. وذلك يقول علي بن ابي طالب مات خزان الاموال وهم احياء، يعني خزن المال يعني ايه؟ ها، بيكنز المال ميت مع انه حي، وعاش العلماء وهم اموات. يعني الشيخ زكريا مات ومع ذلك نترحم عليه ونترضى عنه ونسال الله تعالى له العفو والمغفره، وننهل من علمه ونسمع شرائطه، تمام كده؟ ونقرا مقالاته وكتبه وننتفع بعلمه حتى هو ميت. فالعلم افضل ما يتنافس فيه المتنافسون، والعلم افضل ما تقضي فيه الاوقات. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يحسن لنا واياكم الخواتيم. اللي عنده اي سؤال انا تحت امره بعد الصلاه ان شاء الله. هذا صلى الله نبينا محمد عليه الصلاه والسلام.